ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره. اللهم إن كان في نعيم فزده نعيما، ومن كان منهم في عذاب فأبدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا لطيف يا الله يا سميع يا الله يا معطي يا الله يا باسط يا الله يا جبار يا الله يا سلام يا الله يا قدوس يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا نور السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم. اللهم إنا نسألك مسألة المقصرين، نسألك مسألة الخائفين، نسألك مسألة المذنبين، نسألك مسألة الواثقين بك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلغنا ليلة القدر بلغنا ليلة القدر بلغنا ليلة القدر. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.